الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تتمة لما أخذناه في نزول القرآن والوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمنا أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بالقرآن بلفظه ومعناه من الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعه كما سمعه جبريل بلفظه ومعناه فأداه بلفظه ومعناه، يعني أنه لفظ مؤدى جبريل، سمع اللفظ فأداه وهو معلوم المعنى، وسمعه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأداه وهو معلوم المعنى، كما قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومر معنا كذلك أن هذا نوع من أنواع الوحي الذي كان يوحى على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخبر الله عز وجل عن نفسه سبحانه أنه لا يكلمه بشر مباشرة، كما قال جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإذا كلام الله عز وجل أو وحي الله عز وجل لعباده يكون على ثلاثة أنواع: إما وحي يوحيه إليه، أو كلام من وراء حجاب، أو يرسل إليه رسولا. وهذا الوحي الذي يكون كما مر معنا أنواع: إما أن يأتيني مثل جبريل عليه الصلاة والسلام، يأتيني فيتمثل له في صورة بشر كما وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في الصحيح حين سئل عليه الصلاة والسلام بحديث عائشة: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فإذا هاتان صورتان، وصورة سابقة مرت معنا وهو النفس في الروع، وكما مر معنا كذلك أن بعض أهل العلم قال أن هذا يدخل فيما سبق، والنفس في الروع أي الإلقاء على القلب، كما في الحديث الذي تقدم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وهذا عموم الوحي، هذا عموم الوحي إلى القرآن. وهكذا كذلك من الوحي الرؤيا الصادقة التي تأتي مثل فلق الصبح كما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا كان وحي الأنبياء من قبل، كما قال الله عز وجل فيما حكاه عن إبراهيم وابنه: يا أبت افعل ما تؤمر. فما رآه في المنام أمر أمره الله عز وجل به. وهكذا كذلك من أنواع الوحي كذلك كما مر معنا كذلك أنه إنزال على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث زيد بن ثابت قال: فأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي. فالشاهد من هذا أن الوحي الذي يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، وأن الذي أنزل عليه به القرآن هو ما سمعنا وما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: أول ما نزل من القرآن. وهذا المبحث يذكره العلماء لفوائد، من أهمها ثلاثة فوائد. أولها معرفة اعتناء الرب سبحانه وتعالى بهذا القرآن، حتى تكفل لهذه الأمة من حفظ القرآن ليس فقط على وجه الإجمال بل هو على وجه التفصيل، في أول ما نزل وآخر ما نزل وأنواع ما نزل، ففيه بيان حقيقة حفظ ربنا سبحانه لهذا القرآن. وفيه ثانيا كذلك أو من فوائده معرفة أول ما نزل، وبمعرفة الأولية يعرف المتقدم من المتأخر، فيعرف الناسخ من المنسوخ، يعرف الناسخ من المنسوخ، بمعرفة المتقدم من المتأخر تعرف الأولية ويعرف الناسخ من المنسوخ. ومن فوائده كذلك، وهذا مقصد أكثر أهل العلم، تحقيق الخلاف فيما وقع وسمي أنه أول ما نزل، وربما لا يكون هو أول ما نزل، بل ما نزل ليس ذاك وإنما شيء آخر هو أول ما نزل، وهذا الذي سيمر بنا في هذا الفصل. فإذا له فوائد، ومن هذه الفوائد هذه الفوائد الثلاث. وبه نعرف أن أول ما نزل ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: أول ما نزل على الإطلاق، وأول ما نزل باعتبار خاص. قال رحمه الله: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا قال رحمه الله تعالى، وذلك لأن المسألة فيها خلاف، ولكن الذي لا شك فيه كما دلت عليه الأدلة الصحيحة كما سيأتي أن أول ما نزل على وجه الإطلاق وخرج بقوله على وجه الإطلاق ما كان على وجه التقييد، فهناك أول ما نزل بعد فترة الوحي كما سيأتي، وهناك أول ما نزل باعتبار آيات خاصة، مثلا أول ما نزل في الخمر، أول ما نزل في الأطعمة، أول ما نزل في الربا، أول ما نزل في المدينة، أول ما نزل في آيات القتال. فهذا كله معنى من معاني الأولية، لكنها أولية ماذا؟ مقيدة، أولية مقيدة. فإذا أول ما نزل على الإطلاق هو الآيات الخمس من سورة العلق. وهكذا كذلك قوله قطعا ليبين أن ما ورد من خلاف فهو خلاف بين أمرين: إما من خالف لم يعلم الصواب، ومن علم حج على من لم يعلم، وإما من خالف لم يرد حقيقة هذا الخلاف الذي ظنه من بعده أنه خلاف، وإنما هي أولية مقيدة. واضح؟ فإذا المخالف أحد رجلين: رجل لم يعلم، فمن علم حج على من لم يعلم، وإما رجل علم ولكنه أراد أولية مقيدة ولم يرد أولية مطلقة، وهذا ما سيتبين فيما يأتي إن شاء الله تعالى. وقد مر معنا أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنه نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عمره 40 سنة كما جاء في صحيح البخاري، وأن أول ما نزل نزل في شهر رمضان على القول الصحيح، وفي ليلة القدر، وفي يوم الاثنين كما جاء في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم فسر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال: ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، والمراد به الشرع القرآن. قال وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. وفي هذا تأكيد أمية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان أميا ليس ممن يقرأ، مع التنبيه أن الأمية لا تعني عدم المعرفة مطلقا، لأن الأمي قد يعرف رسم كلمة معينة تكررت عليه، أليس كذلك؟ الجواب نعم أو بلى. فإن الأمي قد يقرأ، قد يعرف بعض الكلمات، قد يعرف بعض الكلمات باعتبار تكرار مرورها عليه. فلا ينافي ذلك ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميز بعض الكلمات، وإلا فالأصل أنه لا يعرف القراءة والكتابة، فكان أميا عليه الصلاة والسلام. وهذا كان له حكمة، وهو قطع الشبهة بأن ما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان من علم أخذه من أهل الكتاب أو أخذه من شيء من الكتب التي قرأها فينسب ذلك إليه. فأراد الله عز وجل أن ينزه ساحته عليه الصلاة والسلام من ذلك، فكلهم يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا، فليس هذا مما يأتي من أهل الكتاب ومن غيرهم، بل هو وحي من الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى تتمة بالحديث، قال فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. قال فذكر الحديث وفيه، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وبعض أهل العلم قال في هذا أي اقتران الأولية بالقراءة والعلم مع ذكر الخلق، بيان ابتداء الشرع وابتداء الخلق، وأن الإنسان لا يستغني عن الشرع، كما أن الله عز وجل خلقه فكذلك الله عز وجل أنزل له ما يصلحه، وهو هذا الشرع وهذا الدين. قال وفيهما عن جابر رضي الله عنه، فهذا الحديث الآن الذي هو في الصحيحين صريح بأن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي، بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء. وتتمة الحديث فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. قال فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، إلى قوله والرجز فاهجر. قال وسمت آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر. قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث فيه، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. وهذا الحديث الذي كذلك هو في الصحيحين لا ينافي ما سبق، وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة من هذه الأجوبة، أن مراد جابر بن عبد الله أن ذلك أول ما نزل باعتبار سورة كاملة، وهذا ضعيف، لأن الصحيح أن السورة لم تنزل كاملة. وكذلك قيل أن مراد جابر بن عبد الله أن هذا أول ما نزل بعد فترة الوحي، وقيل أن هذا أول ما نزل باعتبار التبليغ ما أمر بتبليغه. وهذا الأخير على قول من يقول في من يفرق بين النبوة والرسالة أن النبوة من أوحي إليه أو النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وأن الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والصحيح خلاف هذا، بل النبي من بعث بشريعة من كان قبله وقد أمر بالتبليغ كذلك، والرسول من أتي بشريعة جديدة وكلاهما قد أمر بالتبليغ. فيكون الصواب والله تعالى أعلم أن مراد جابر بن عبد الله هذا أول ما نزل بعد فترة الوحي، وهذا هو قول أكثر أهل العلم أن مراد جابر بن عبد الله أول ما نزل باعتبار ما كان بعد فترة الوحي. وقد قيل أن الوحي فترة 3 سنوات كما ذكره ابن إسحاق وغيره، ولكنه بغير إسناد صحيح، وهذا مشهور، هذا أشهر ما ذكره أهل السير والتاريخ. فالله أعلم كم الفترة، المهم أن الوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحكمة، من هذه الحكمة تخفيف روع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق راعى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من حكمة الله عز وجل ولطفه برسوله عليه الصلاة والسلام أن فتر الوحي، يعني انقطع فترة أي نزول القرآن عليه حتى يكون بذلك سببا في طمأنينة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك تهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه الوحي مرة أخرى وهو متهيئ له ومتشوق له، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم من الحكم. فالشاهد قول جابر بن عبد الله أول ما نزل أي باعتبار هذا المعنى، أي بعد فتور الوحي وانقطاعه، ليس أول ما نزل على الإطلاق. ويؤيده الرواية التي سبقت، فإن جابر بن عبد الله في أحد رواياته وهو كذلك من طريق سلمة بن عبد الرحمن قال كما سمعنا: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. وهذا يدل أن هذه الحادثة بعد حادثة حراء الذي فيها أنزل عليه اقرأ، ويؤكد أن يا أيها المدثر ليس أول ما نزل مطلقا، ولكن أول ما نزل بعد فتور الوحي. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل بشأن الرسالة، وهذا الثاني قلنا ضعيف، لأن الراجح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفريق بين النبي والرسول ما سبق. قال: لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت فيه الرسالة بقوله قم فأنذر. هذا هو قول الجمهور، والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات. قال: ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لا مانع أن يكون كذلك، باعتبار أنه أولا كان تبع لما قبله، وبعد أرسل بمعنى أمر بشرع جديد يختلف عن من قبله، لكن لا نقول أن معناه أن النبي الذي لم يؤمر بالتبليغ والرسول الذي أمر بالتبليغ، فهذا خلاف الصواب. فإذا الخلاصة أن هذه الأولية أولية مقيدة، وبه نعرف أن ما ذكره بعض أهل العلم من أن أول ما نزل مثلا في آية القتال كذا وكذا، وأول ما نزل في الخمر كذا وكذا، فهذه كلها أوليات مقيدة. ومما يذكر كذلك أن بعض أهل العلم ذكر أن أول ما نزل سورة الفاتحة، ولكن هذا القول ضعيف، وقد أشار البيهقي رحمه الله في كتاب الدلائل دلائل النبوة إلى هذا الحديث، وأنه روي من حديث أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة الحديث، وفيه أن أول ما نزل سورة الفاتحة، ولكن هذا ضعيف لا يصح، فقد قال البيهقي رحمه الله بعده هذا منقطع، وإن كان محفوظا فيحمل أو فيحتمل نزوله بعد إقرأ والمدثر. فهذا هو الصواب أنه لم يصح بأن أول ما نزل على وجه الإطلاق إلا أوائل سورة العلق الآيات الخمس الأولى، وما خالف ذلك فإما ضعيف وإما هو باعتبار شيء آخر مقيد. نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى بدرس الله، والحمد لله رب العالمين.